ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل مخلوق من هذه المخلوقات علم الله تبارك وتعالى صلاته وتسبيحه، فالكون كله يصلي والكون كله يسبح والكون كله عابد قانت لله تعالى. وليس الإنسان وحده، ولكن الفرق أن الإنسان خير إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تحمله لهذه الأمانة دل على ما ذكره الله تعالى معللا اختيار الإنسان لهذا التكليف العظيم، إنه كان ظلوما جهولا. ثم تعبدنا الله بعبادات، أولها ضعوا هذا في اعتباركم عقيدة التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فالعبادة أولها وتقوم على توحيد الله. ثم مع التكليف جاءت الصلاة وجاءت الزكاة والصدقة وجاء الصيام وجاء حج بيت الله، وهذه هي أصول الإسلام وأركانه الخمس، ويقام على ذلك البناء العظيم من العبودية لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم تأتي عبادة عظيمة من أجلها شرعت العبادات الأخرى، ألا وهي المقصودة من التعبد لله تعالى، ألا وهو أن تذكر الله وألا تنسوه سبحانه. فإن الذكر ضد النسيان، إياكم أن تنسوا ربكم، وإلا فإن العقوبة حاضرة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الذي ينسى الله ينسيه ربه نفسه، ينسيه نفسه وينسيه مصالح نفسه، فيصبح في الحياة الدنيا يتصرف فيها كتصرف البهيمة، ولا يدري أن بعد اليوم غد وأن الدار الآخرة آتية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتأتي قضية ذكر الله تعالى، تلك القضية الغائبة الحاضرة الغائبة عن نفوس كثير من البشر، مع أن الخلق كل إن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومع ذلك نجد أن الإنسان ينسى ويعيش في غفلة. رب العالمين يقول سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، في سورة الكهف التي أمرنا أن نقرأها في كل يوم، في كل يوم جمعة، في كل جمعة تقرأ سورة الكهف، وفيها قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إن أردت أن تتعلم من أحد أو أن تجعل ابنك في يد أمينة لرجل يعلمه، أو أن تستمع إلى إنسان لكي تتعلم منه، رب العالمين يرشدك: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. غير الذاكر لا يأتي من ورائه خير، هذه قضية مسلمة قرآنية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فالذي لا يذكر الله لا خير فيه، فكيف تتبعه، كيف تتعلم منه، كيف تأتمنه على دينك ودنياك. ولا تطع، إياك أن تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا جعل القلب مغلقا مغفلا عليه لا يذكر الله تعالى. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ثم انظر بعد قضية الذكر والغفلة إلى مسألة ماذا يتبع، الهوى أم الوحي؟ إن كان محكما للوحي الأعلى من قرآن وسنة في اعتقادي وفي أقوالي وفي أفعالي وفي أحوالي وفي تصرفاتي وفي نصحي، فحينئذ هذا يتبع ويؤخذ منه، لأنه لا يأتي بهوى. ولذلك كان سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مبرأ من الهوى، كما قال إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، بعيد ومبرأ من الهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه الأولى، واتبع هواه، ترك الوحي وأصبح متبعا للهوى، ليس بذاكر ولا بمتبع للوحي. وإنما أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فماذا كانت العاقبة؟ وكان أمره فرطا. وفرطا اختلف في تفسيرها، هل المقصود التفريط يعني ضيع الأمانة؟ قال بذلك طائفة من المفسرين، أم الإفراط أفرط على نفسه؟ فهو بين التفريط وبين الإفراط مفرط، كان أمره فرطا مضيعا، فهذا لا تلتفت إليه. ولذلك كان علينا لزاما أن نكثر من ذكر الله. ولذلك لم تأتي عبادة في القرآن أمرنا بالتكثير فيها وبالإكثار منها إلا الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرة الإكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. بل إن الصلاة أعظم العبادات العملية بعد توحيد الله، الصلاة تأتي مباشرة بعد التوحيد. يقول أقم الصلاة لذكري، الصلاة مقامة لذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا العبادات بعد أن تنتهي من الصلاة التي هي ذكر لله، اذكروا الله، تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله 33، ثم تختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبق المفردون، قال ومن هم المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا لهؤلاء، هذا سبق المفردون. ولذلك قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق عن الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا العمل العظيم؟ قال ذكر الله. ذكر الله خير، وهذه الحديث في الصحاح في الصحيحين، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأعظمها في ميزانكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم الجهاد في سبيل الله. فقالوا ما هو؟ قال ذكر الله. ولذلك ابن القيم لما عقد مقارنة بين الجهاد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي الذي يقول إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة، يعني في القتال يذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. متى؟ في القتال، في الحرب، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في أثناء المعركة المقاتل المنسك بالسلاح وبين إقبال وبين إدبار وكر وفر لا يفطر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. فقال إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه, يعني في أثناء المعركة بيذكر الله, وذلك ابن القيم بيعقد مقارنة. يقول المجاهد, يقول لك هذا الحديث في فصل الخطاب, المجاهد ولا الذاكر؟ قال إن اجتمع الذكر مع القتال فحسبك به. إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وملاق قرنه, القرن المقاتل المقارن له في القوة وفي الشجاعة, فيقاتل وهو يذكر الله. طيب المجاهد الذاكر هذا أعلى. طيب الحالة الثانية, مجاهد إنسان لم يجاهد وغافل عن ذكر الله, هذا أسوأ الأربعة. طيب الثالث, أن يذكر الله ولا يجاهد, ما بيقاتلش العدو, والآخر يقاتل العدو ولا يذكر. لا, الذاكر بدون قتال للعدو خير من المقاتل بدون ذكر لله. هذا فصل الخطاب كما حققه ابن القيم في أفضل كتاب رأيناه ووصل إلينا في الكلام عن ذكر الله تبارك وتعالى, وهو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. المهم أن الله تعالى يعطينا سننا بعيدة عن الفرائض في تعظيم ذكر الله, الصلاة لذكر الله, أقم الصلاة لذكره, إذا انتهينا من الصلاة تسبحون وتحمدون وتكبرون. حتى الحج, عبادة الحج ما هي إلا ذكر لله تبارك وتعالى من بداية التلبية إلى نهاية فريضة الحج والعمرة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام, واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا معنى ذلك أن الذكر مستمر حتى يقول بعد واذكروا الله في أيام معدودات, أيام التشريق الذي هذا آخرها اليوم, واذكروا الله في أيام معدودات. لم يقل ارموا الجمرات, رمي الجمرات جعل لذكر الله, ما هو إن الله بسم الله الله أكبر. إذا معنى ذلك أنه تكبير وذكر لله تبارك وتعالى. فيقول واذكروا الله في أيام معدودات, قبلها ليذكروا اسم الله في أيام معلومات, عشر ذي الحجة, على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذلك قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها, ولكن اللحم لن يصل إلى الله والدم لن يصل إلى الله, ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك ذكر الله أمرنا أن يكون ذكرا مستمرا له سبحانه وتعالى, وعلى قدر ذكرك لاسم الله سبحانه. ولذلك في القتال, يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم إلى آخره. إذا اذكروا نعمة الله عليكم, وأمرنا بذكر الله, وأمرنا بذكر نعم الله, وأمرنا بذكر آلاء الله تبارك وتعالى. ولذلك الذكر لا بد وأن يكون ذكرا على اللسان وذكرا قلبيا يواطئ اللسان ما في القلب, وهذا أعظم الذكر أن يواطئ. وربما من كثرة ذكر الإنسان بلسانه سيواطئ القلب, لأن هذا سيصل إلى القلب, وإن بدأ الذكر بالقلب سيفيض على اللسان وعلى الجوارح, فيربي فيك الرقاب لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شرائع الإسلام كسرت علي, فأوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة, شرائع الإسلام كثيرة, قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. وبه ختم الإمام ابن رجب كتاب الخمسين الرجبية جامع العلوم والحكم، ختم الحديث الكتاب بهذا الحديث الخمسين: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. فالذكر يفرق به بين الحي وبين الميت، أو من كان ميتا فأحييناه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وإن كان في الذكر فضل ففضائله تطرى، ابن القيم أوصلها إلى قريب من 100 فضيلة في كتاب الوابل الصيب وراجعوه، فضائل عظيمة. أعظمها أن يذكرك الله. الله يذكرني أنا؟ تخيل لما يقول لك: على فكرة احنا كنا في سيرتك النهاردة والشيخ فلان جاب سيرتنا، هو فاكرني. تخيل بقى تقول لي الشيخ كبير فلان. طب إن قيل لك إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك وتكلم معك، النبي فما بالكم برب العالمين؟ من قال هذا؟ الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. المعية يبقى فيك معية خاصة، والله معكم أينما كنتم، دي معية عامة. لكن المعية الخاصة معية التأييد والكلاء والحفظ والرعاية، هذه لمن؟ للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. اسمع: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. أنت تذكر الله ولم يسمعك أحد، وإنما ذكرت الله في نفسك، هو يذكرك في نفسه سبحانه وتعالى. أنا من أنا؟ وما هذه الأرض التي نحن عليها؟ إن نحن إلا هباء ذرة في هذا الكون العظيم. ومع ذلك خالق السماوات والأراضين، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانه يتفضل على المسكين هذا الإنسان ويذكره في نفسه. نعم، قال ذلك وصدق في الحديث القدسي الصحيح. وإن ذكرني في ملأ، كما نفعل الآن، ذكرته في ملأ خير من ملأ الذي ذكرني فيه. الله أكبر، هل يوجد شرف كهذا الشرف العظيم؟ الله يذكرك، وإذا ذكرك الله بالخير فهذا في خير عظيم لك في دينك وفي دنياك سبحانه وتعالى، أمر عظيم. ثم من الأمور المهمة جدا في كثرة الذكر أنك تتخلى به عن صفة النفاق، لأن الله قال عن المنافقين: لا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلكي تتخلص من صفات النفاق كلها العقدي والعملي، عليك بذكر الله حتى لا تكون مشابها للمنافقين في قول الله عنهم واصفا إياهم: لا يذكرون الله إلا قليلا. فأنت تذكر الله كثيرا، ولذلك سورة المنافقين قال في آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا لا تلهكم، لأن الإنسان ما الذي يلهيك عن ذكر الله؟ إما الأموال وإما الأولاد، الدنيا، المناصب. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا ختمت سورة المنافقين بالحديث عن ذكر الله تبارك وتعالى وعدم إلهاء العبد منا عن طريق المال أو الأولاد عن ذكر الله، حتى لا نشارك المنافقين في أخص صفاتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ذكر الله تبارك وتعالى أمر عظيم محبب لله تبارك وتعالى، محبب لله ومغيظ لعدو الله الشيطان الرجيم. ولذلك عليكم بذكر الله حتى يخنس الوسواس الخناس الذي سمي وسواسا خناسا، كما قال عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنه: إن الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله انخنس فيصبح ولد أدنى من الذبابة أو النملة، ينخنس ويكش حتى يتضاءل ويصبح لا وزن له. لكن إذا غفل العبد وسوس. ولذلك قال سبحانه وتعالى آمرا إيانا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. وسواس حين الغفلة، خناس حين ذكر الله، الوسواس الخناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحارث الأشعري في الكلمات التي أوتيها نبي الله يحيى ابن زكريا عليه السلام، وهو حديث طويل شرحه ابن القيم في الوابل الصيد: وأمركم بذكر الله، الله أمركم بذكره سبحانه، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا رأى حصنا حصينا، حصن قلعة، أحرز نفسه منهم. وكذلك العبد لا يحرز نفسه، يعني لا يحصن نفسه ويكون في حماية من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والذكر نوعان: ذكر مطلق في كل لحظة، أذكر الله ذكرا كثيرا في كل لحظة، سبح واحمد ربك سبحانه وتعالى، الذكر سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون، هذه التي قال عنها في القرآن: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد في سورة مريم. إذا معنى ذلك أنها الباقيات الصالحات، وسميت بالباقيات الصالحات لأنها باقية، فوصف الله باق لا يفنى أبدا. كلمة سبحان الله كيف تفنى؟ الحمد لله كيف تفنى؟ هل اسم الله يفنى؟ فإذا كل وصف لله لا يفنى، لأنه هو الباقي وحده لا شريك له. فكل ما كان وصفا للباري تبارك وتعالى فهو باق لا فناء له، فسميت بالباقيات وهي الصالحات، لأن أعظم الصالحات وصف لرب العالمين، تنزيه لله سبحان الله، والحمد لله الثناء على الله بما يليق به، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات. فهذه الكلمات أيها الإخوة الكرام يحرص الإنسان على تردادها ولا يمل منها. أيعجز أحدكم عن أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ يقول: سبحان الله 100 مرة، والحسنة بعشر أمثالها، وده الحد الأدنى 1000 حسنة. ممكن المية تسبيحة ياخدوا منك وقت قد ايه؟ انت بتقعد على الموبايل، تقعد تلعب وتبعت كلام عبيط وكأي حاجة وتضيع وقت، وفي النهاية ممكن بتاخد سيئات كثيرة، وبتبعت شائعات، وبتفتري الكذب، وبتجامل، كل هذه الأمور بتاخد منك ساعات، تقعد تتفرج على ماتش وممكن تهلل وتدخل فيك عصبية وتاخد ذنوب، وفي الآخر خدت ايه؟ ويفوت عليك ساعة ونص مع الفرق بين الماتشين أو جزئي المباراة، أنا مش خبير في مثل هذه الأمور. المهم إن وقت كبير بيضيع منك، 9 أعشار أوقاتنا للأسف لا نستفيد منها. الفترة اللي هتاخد فيها التسبيح 100 مرة، 100 تسبيحة هتاخد فيها 1000 حسنة، قد إيه؟ قراءة سورة قل هو الله أحد 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة، في الجنة مش في حتة تانية. إذا سهل جدا الحصول على الحسنات، وإنما نحن مضيعون لأوقاتنا، وهي عمرنا، وهي أعظم رأس مال أعطانا الله عز وجل إيانا. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغاب، لأن الإنسان يحس فيه بالغضب حتى وإن دخل الجنة، لأن أهل الجنة أهل الغرف يتراءون لأهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه منازل الأنبياء؟ قال: لا، بل منازل أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فإذا الجنة درجات، حتى اللي بيدخل الجنة من الممكن أن يحس بالغضب. لماذا؟ لأنه ضيع أوقاتا فارغة. كان من الممكن أن يحصل في هذا الوقت حسنات كثيرة. هذا بالنسبة للذكر المطلق. أما الذكر المقيد فكما يكون بعض الصلوات: ذكر دخول المنزل، الخروج من المنزل، دخول المسجد، الخروج من المسجد، ذكر الطعام، ذكر ما بعد الطعام، ذكر الشراب، ذكر ما بعد الشراب. لو طبقت سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي هي مرتبة، اسمها السنن المرتبة، عمل اليوم والليلة، وصنفت كتب باسم عمل اليوم والليلة، أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار لو حفظت وقيلت في أوقاتها صدقني ستكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهي الغنيمة الباردة، لم تخرج بسيف ولم تذهب للقتال، ومع ذلك وأنت على فراشك حصلت أجرا عظيما. وكلما كثر الذكر على لسانك ستأخذ على ذلك حتى تماثل أهل الجنة الذين يعد ذكر الله بالنسبة لهم هو النفس. انت بتاخد في الدنيا شهيق وزفير، اهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل كما يلهم احدنا النفس. وانت نايم كده بتتنفس، لا، اهل الجنة ما بيناموش، ولكن التسبيح والتحميد. فهناك اناس من كثرة ذكر الله تجده وهو نائم يتكلم بذكر الله تبارك وتعالى، إن أو قيقظه أحد ينطق بذكر الله تعالى، لأنه دائما لسانه مشغول بذكر الله والقلب مشغول بذكر الله. أيها الإخوة الكرام، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا فضل الله سبحانه وتعالى عليكم، اذكروا آلاء الله سبحانه وتعالى، فهو يستحق أن يذكر فلا ينسى، وأن يعبد ويشكر فلا يجحد سبحانه وتعالى. وهذا هو حق التقوى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن تذكروه فلا تنسوه ولا تغفلوا عنه سبحانه. هو جدير بهذا، حقيق بهذا سبحانه وتعالى. فإيانا والغفل، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،